بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قوله: وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدون مختلسا جلا. هذه الأبيات يبين الناظم رحمه الله تعالى فيها مذاهب القراء في هذه الأفعال: وإسكان بارئكم ويأمركم له. فالضمير في له عائد إلى أبي عمرو البصري، لأنه قبل ذلك قال: ويقوي أولى أن، ثم قال: وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، والرمز في حلا لأبي عمرو البصري. ثم عطف عليه الضمير في له، وهو أقرب مذكور: وإسكان بارئكم ويأمركم له. فعاد إلى أقرب مذكور وهو أبو عمرو البصري: وإسكان بارئكم ويأمركم له، ويأمركم ويأمرهم أيضا وتأمرهم. فقرأ أبو عمرو البصري بإسكان الهمز في بارئكم في هذه السورة في سورة البقرة إلى بارئكم بإسكان الهمز، وبإسكان الراء في الألفاظ المذكورة معه: يأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم. فأخبر رحمه الله تعالى أن هذه الأفعال قرأ بإسكان الراء منها، بإسكان الهمز من بارئكم وإسكان الراء من الأفعال التي معها المصاحبة لها. وهذا حيث ورد في كتاب الله جل وعلا، حيث ورد لفظ بارئكم في البقرة، وحيث ورد لفظ يأمركم سواء كان بالغيبة أو كان بالخطاب، وينصركم ويشعركم وهكذا. فحيث ورد هذا اللفظ فقرأ البصري بإسكان الهمز من بارئكم وإسكان الراء من باقي الأفعال. ثم ذكر أن كثيرا من حذاق النقلة روى عن الدول الاختلاس: وكم جليل عن الدول مختلسا جلا، في هذه الألفاظ التي ذكرها من بارئكم وما تلاها. وكم جليل، أي كم عالم وكم حاذق، روى الاختلاس في هذه الألفاظ التي ذكرها عن الدوري، وهو أحد الرواة عن أبي عمرو الدوري، ثم الراوي الثاني هو السوسي. وكم جليل عن الدوري مختلسا، فذكر أن كثيرا من القراء والرواة روى عنه اختلاس حركة هذه الكلمات. والاختلاس كما يقولون هو الاتيان بثلثي الحركة. الاختلاس أن تأتي بثلثي الحركة، بخلاف الروم، فإن الروم هو الاتيان بثلث الحركة. ولهذا نرى الشاطبي يقول: ورومهم ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دال تنولا، فيسمعه القريب دون البعيد. فالاختلاس هو الاتيان بثلثي الحركة، وقامت الإخفاء. ثم الروم وهو الاتيان بثلث الحركة وهذا معنى قوله وكم جليل عن الدولي مختلسا جلا. قد يسأل سائل ما توجيه هذه ما توجيه في إسكان هذه الهمزة أو هذه الراء أو اختلاسها أو إتمام حركتها، لأنه تحصل من هذا قراءات ثلاث: الإسكان فيها أو اختلاس حركتها أو إتمام حركتها للباقين لغير أبي عمرو وغير الدوري، فباقي القراء يتمون الحركة سواء كان بإسكان بارئكم أو يأمركم ينصركم يشعركم، فيتمون الحركة يأتون بها تامة. توجيه هذه القراءة كما قال مكي رحمه الله تعالى يقول وسنبين أن بعض القراء أن بعض النحاة طعن فيها كذلك، طعن في قراءة هذه في إسكانها. يقول علة من أسكن أنه شبه حركة الإعراب بحركة البناء ينصركم ينصركم بارئكم حركة بناء لكن ينصركم حركة إعراب، فعلة من أسكن شبه حركة الإعراب بحركة البناء فأسكن حركة الإعراب تخفيفا، دائما إسكان تخفيف يلجؤون إلى إسكان من باب التخفيف تخفيفا لتوالي الحركات بارئيكم، فلما توالت الحركات قالوا توالي الحركات بارئيكم، والراء بكسرتين لأن الراء مكررة الراء حرف تكرير، فقالوا توالي الحركات ثقيل، فإذا الإسكان فيها حالة ما بالتخفيف تخفيفا لتوالي الحركات. تقول العرب أراك منتفخا، شوف منتفخا قال منتفخا بإسكان الفاء، وبات منتصبا منتصبا منتصبا، فلجأوا إلى الإسكان تخفيفا من توالي هذه الحركات، قالوا ثلاث حركات متواليات فإذا نسكن تخفيفا حتى ينتهي توالي هذه الحركات. فقراءة أبي عمرو بالإسكان صحيحة، وذلك أن الهمزة حرف ثقيل ولذلك تدخله تخفيف أحيانا بالحذف وأحيانا بالتسهيل وأحيانا بين فالهمز لثقله دخله كثير من أنواع التخفيف، فتجد من يحذفه وتجد من يسهله وتجد من يجعله بين وتجده وهكذا. فقراءة أبي عمرو هذه حروف يشبه قراءة حمزة في قوله ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ومكر السيء، فحمزة يقرأ هذا الحرف هنا الهمز هنا بالإسكان ومكر السيء له هذا اللفظ هذا. أما قوله ولا يحق المكر السيء هذا متفق عليه، فاللفظ الذي فيه إسكان هو ومكر السيء في حال الوصل. فمن سكن طلب التخفيف لأجل توالي حركات فيما هو كالكلمة ألا ترى أن بارئكم توالت فيها كسرة الراء وهي بمنزلة كسرتين قال بأن الراء مكررة، وكسر همزة بارئكم وضمة الكاف بارئكم، وأن الكلمة الأربعة بعده ينصركم ويشعركم تأمره، توالت فيهن ضمة عين الفعل وضمة الراء ينصركم. وأن الضمير في الجميع متصل لا يقوم بنفسه ينصركم متصل كالكلمة واحدة. ولا ينفصل عما اتصل به ينصركم ما ينفصل. فقوله تأمرهم ينصركم يشعركم فالضمير في كم هذه مع ما قبله كالكلمة الواحدة لا ينفصل عنه فهي بين زيت كلمة واحدة فصار كأنه من نفس كلمة فلا ينفصل. وتقول العرب أراك منتفخا فأسكد الفاء استخفافا لتوالي حركات. ومن قول الشاعر بات منتصبا وما تكردسا منتصبا منتصبا فأسكف أسكف الصاد. وقول سيبويه فاليوم أشرب غير مستحقب أشرب ما قال أشرب فاليوم أشرب غير مستحقب إثم من الله ولا وغيري. أنكر بعض النحويين هذه القراءة أنكروا قراءة الإسكان هذه. والحق أن القراءة ثابتة عن إمام اللغة أبو عمرو البصري هذا من أئمة اللغة أولا وهو إمام من أئمة السبعة كذلك. فما أنكروه وما ضعفوه مردود عليهم بأنها أولا قراءة صحيحة متواترة ثانيا أن من نقلت عنه عالم من أئمة اللغة العربية ومن أجل علماء اللغة العربية فهو لا يقرأ إلا بأثر ولا ينقل إلا بسند فالقراءة صحيحة متواترة. ولذلك يقول إن القراءة إذا صحت وتواترت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة فكونها خالفت بعض القواعد العربية لا يردها ذلك. فالقواعد العربية تحكمها القراءة المتواترة وتقعد القواعد بموجب القراءة الصحيحة لا أن يصار بالقراءة إلى قواعد اللغة أصل هذا كتاب الله جل وعلا. فإذا كان علماء اللغة يستشهدون بشواهد بالجاهلية ويجعلون قواعدهم ويؤيدون قواعدهم بهذه الشواهد التي عن طرى وعن ابن القيس وعن غيره وعن غيره فكيف يضعفون ما ورد عن الله جل وعلا. ما ينبغي لأحد من هؤلاء الأئمة أن يصير بل ينبغي له أن يقعد قواعده على ما ورد في كتاب الله جل وعلا فهو أفصح اللغات كتاب الله جل وعلا أفصح اللغات أفصح لغة. فالشاهد أنك قد ترى في كتب اللغة من يقول بتضعيف هذه القراءة فإذا لا يصار إلى ذلك ولا يلتفت إلى قوله. وحجة من اختلس بارئكم يختلس هذه حركة وقلنا الاختلاس هو الاتيان بثله حركة ينصركم شعركم. فالاختلاس هو الاتيان بثلثي حركة ينصركم كاملة ينصركم شعركم وهكذا بارئكم. فالحجة لما يختلس أنه راعى الأمرين راعى من أسكن وراعى من اختلس. فالذي اختلس الحركة راعى أمرين راعى الإسكان والإتمام راعى من أتم ومن أسكن فجاء بأمر بين الأمرين. فالذي اختلس راعى أمرين راعى من أسكن وراعى من اختلس وراعى من أتم فجاء بمرتبة بين مرتبتين، لا هي إسكان كامل ولا هي إتمام حركة كاملة كذلك، فجاء بالاختلاس بينهما، فقالوا هذا راعى هذين الأمرين، فجاء بأمر بين الأمرين مراعاة لهما جميعا. وأما من أتم حركة في سواء كان في بارئكم أو ينصركم يشعركم فأتم الحركة فيها فقد جاء بها كما قالوا على الأصل، أصلها هذه الأفعال أنها محركات، حركة إعرابها تؤتى بها كاملة، وأنهما كلمتان لا كلمة واحدة، ينصر كلمة والضمير كم وحده كلمة أخرى، فإتمام الحركة هو الأصل. فإذا هذا بعض ما قيل في توجيه هذه الألفاظ في قول الناظم رحمه الله تعالى: وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل يعني الدور مختلسا جلا. يقول الناظم بعد هذا: وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضللا. وذكر هنا أصلا وللشام أنه وعن نافع معه في الأعراف والصلاة. انتقل الكلام إلى قول الله جل وعلا: نغفر لكم. وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضلل. كما نعلم أن مروزه بحين ضلل وهو أبو عمرو وابن كثير وأهل الكوفة، ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة هم المروز لهم بقوله حين ضلل، الحاء رمز لأبي عمرو والضاء رمز لابن كثير وأهل الكوفة. فقال أبو عمرو وابن كثير الكوفيون: نغفر لكم. هنا وفي عراف بنون العظمة، وفيها وفي العراف نغفر بنونه في البقرة وفي سورة العراف، وفيها وفي العراف نغفر بنونه ولا ضم. فقوله هنا وفي العراف بنون العظمة ولا ضم فيها فتكون مفتوحة نغفر، وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم. فإذا معنى هذا أنه قرأ بفتح النون نغفر ولا ضم، لأنه قال ولا ضم. إذا ما دام أن الضم قد انتفى ما بقي إلا فتح، ولا يصح في الكسر البتة، فلما نفى عنها الضم وجب أن الفتح لها نغفر، لأن الفتح ضد الكسر. وبقي من قراء السبعة نافع والشام وهو ابن عامر. وذكر هنا أصلا، وذكر هنا أصلا فالمرمز له بأصل وهو نافع، أمر أن تذكر له هذا الفعل وذكر هنا. فقوله هنا أي في البقرة في هذه السورة، وذكر هنا أصلا فيقرأ يغفر، وذكر هنا أي في البقرة فإنه يغفر، فإنه قرأ هذا الفعل يغفر وذكر هنا أصلا، فأمر الناظم أن يقرأ له بياء التذكير بدلا من نون مع ضم هذه الياء، ويؤخذ له ضمها من الضد لأنه نفى الضم عن النون، نفى الضم عن النون في قراءة الجماعة فيكون ثابتا في حرف الذي يكون في مكان النون وهو الياء يغفر، فلما نفى الضم عن النون بقي الضم ثابتا للحرف الذي مكانها وهو الياء، فالذي يقرأ بالياء يقرأ يغفر بضم الياء، فالضم منتف عن من يقرأ بالنون، وأما من يقرأ بالياء فلم ينتف عنه الضم ولا ضم، أي في من يقرأ بالنون نغفر. وأما من يقرأ بالياء فلا، فيرجع إليه الضم على أصل هذا الفعل يغفر مبني للمفعول. في قراءتنا وبالتاء في قراءة ابن عامر، وذكر هنا أصلا وللشام أنه، وللشام ابن عامر أنه، اقله بالتاء وتظل التاء أيضا مضمومة كذلك تغفر. وللشام أنه، فالشام أيضا قرأ بالتأنيث ولكن مع ضم التاء، فإذا الضم قد انتفى عمن يقرأ بالنون، وأما من يقرأ بالياء أو يقرأ بالتاء فالضم يعود إليهما على أصلهما. فإذا قرأت الناس تقرأ يغفر، تقرأ ابن عامر تقرأ تغفر بالتاء. وذكر هنا أصلا وعن نافع معه في الأعراف والصلاة، وللشام أنه وعن نافع معه في الأعراف، وافق نافع ابن عامر في موضع الأعراف تغفر. اختلفا في هذه السورة في سورة بقرة، فقراه نافع يغفر بالياء مبني للمفعول، وقراه ابن عامر تغفر في البقرة، واتفقا في موضع الأعراف كلاهما فقرأ بالخطاب تغفر، والباقون نغفر في الأعراف، والباقون نغفر في الأعراف. فتحصل من هذا أن نافع يقرأ في هذا الموضع في البقرة يغفر بالياء، ويقرأ في الأعراف تغفر بالتأنيث، وابن عامر يقرأ هنا في هذا الموضع بالتاء تغفر، وفي موضع الأعراف أيضا تغفر بالتأنيث. والباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو أهل الكوفة يقرؤون نغفر في البقرة وفي سورة الأعراف. وهذا ما نقول الناظم وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم، واكسر فاءه حين نغفر واكسر فاءه حين ضلل. وذكر هنا أصلا وللشام أنه وعن نافع معه في الأعراف والصلاة. هذا تحصل من هذه القراءة. ما توجيه هذه القراءة كذلك؟ فقد يقول مكي رحمه الله تعالى في توجيه هذه القراءة يغفر لكم، وجه القراءة بالنون نغفر، وجه القراءة بالنون نغفر أنه مردود على ما قبله، مردود على ما قبله، وهو قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، فجرى نغفر على الإخبار عن الله جل وعلا كما أتى في قلنا، والتقدير وقلنا ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم، ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم. فمن قرأ بالنون كما قال جرى على ما قبله، قلنا ادخلوا نغفر لكم. ووجه القراءة بالتاء أن لتأنيث الفعل الخطايا، لأنها جمع خطيئة على التكسير، قال له الخطايا يؤنث، فتأنيث الفعل تغفر لكم، له الخطيئة خطايا جمع خطيئة فأنثه تأنيث هذا الفعل. هنا سكتنا عن من يقرأ بخطايا لأنه سيذكرها في محلها، ولكن خطايا حج فيها ونوحها إلى آخره سيذكرها في محلها. فاللفظ هنا في لفظ نغفر، وأما له خطايا فسيذكره في محله في سورة الأعراف هناك، لكن خطايا حج فيها ونوحها إلى آخره. قال ووجه القراءة بالياء أنه ذكر لما حال بين الفعل وبين فاعله فاصل، نغفر لكم، فاللام في لكم الضمير فصل بين الفعل وفاعله، وإذا حصل فصل بين الفعل وفاعله جاز التذكير والتأنيث. فهذا ما نقوله ووجه القراءة بالياء أنه لما حال بين المؤنث وفعله تذكر على ما هو في من قواعد اللغة العربية في جواز التذكير إذا حال بين الفعل وفاعله حاجز، فلكم هذا حاجز. فهذا ما ملخص كلامه، وله كلام طويل من أراد العودة إليه الكشف. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وجمعا وفردا في النبوة، في النبي وفي النبوة، الهمز كل نافع غير الهمز كل غير نافع مبدلا. وقالوا في الأحزاب في النبي معبودة النبي الياء شدد مبدلا. وجمعا وفردا في النبي وفي النبوة الهمز كل غير نافع مبدلا. وقالوا في الأحزاب في النبي معبودة النبي الياء شدد مبدلا. قول الله رحمه الله تعالى: وجمعا وفرد في النبي، أبدل القراء السبعة إلا نافع الهمزة، الهمزة في لفظ النبي، النبي بالهمز. وجمعا وفردا سواء كان بالجمع أو كان بإفراد، الأنبياء أو النبوة أو النبي. وجمعا وفردا في النبي وفي النبوة الهمز كل غير نافع أبدلا. كل قراء ما عدا نافع أبدلوا هذا الهمزة النبي. فالقراء السبعة إلا نافعا أبدلوا هذه الهمزة، سواء كان مفردا أو جمع مذكر سالم. وفي لفظ النبوءة أيضا ونبيا، النبيون النبيين والأنبياء والنبوة. ما كان لبشر يكلمه الله الحكم والنبوة. فإذا ولقد أعطنا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، وهكذا. فحيثما جاء لفظ النبي قرأه القراء جميعا ما عدا نافع بإبدال همزته. وهذا معنى قوله: وجمعا وفردا في النبي والنبوة الهمز كل غير نافع أبدلا. فيبدلونه الهمز ياء في جميع ما تقدم مع إضغام الياء الساكنة قبلها، بحيث يصير نطق بياء النبي والأنبياء. وقد وافق قانون الجماعة فخالف مذهبه في موضعين. وقالوا في الأحزاب في النبي معبودة النبي، وقالوا في الأحزاب في النبي معبودة النبي الياء شدد مبدلا. قالوا على أصله موافق لنافع، شيخه نافع، إلا في موضعين، وهذا ما نقول الناظم. وقالوا في الأحزاب في النبي معبودة النبي الياء شدد مبدلا، فخالف أصله فقرأ كالباقين. فقول الله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، أصل يقرأ النبي، فقال في هذا الموضع: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي. إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، في الثاني هذه النبي يرجع إلى أصله الثانية. إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، نبي وأن يستنكحها على قراءته. وقوله في لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، أن يؤذن لكم، قد نابع يؤذن لكم. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، نعلم أن النافع قال يؤذن لكم. فقوله هنا: وقالوا في الأحزاب في النبي مع بيوت النبي يا شدد مبدلا. ولو لم ينص على هذين موضعين لتبع فيه ما أصله بالهمز، ويكون حيث فيها إبدال من حيث اجتماع همزتين. لكن قال هنا وقالوا في الحساب في للنبي في هذا الموضع مع بيوت النبي، فإنه يقرأهما بالياء يبدل الهمز ياء ويضغم الياء في الياء فيقرأها للنبي. هذا في حال وصلها، لكن إذا وقف عليها فقال إن وهبت نفسها للنبي عاد إلى أصله. فالنظام هنا والإبدال لا يحصل إلا في حال وصل اللفظ بالذي بعده. وقالون في الأحزاب في النبي مبدلة شد مبدلة في حال الوصل، وأما في حال الوقف فإنه يعود إلى أصله. فلو وقف وقال إن وهبت نفسها للنبي عاد إلى أصله في الهمز، لا تدخل بيوت النبي بالهمز كذلك. فلا يحصل هذا الإبدال المذكور في النظم إلا في حال وصل اللفظ بما بعده، وأما إذا وقف على الهمز الأول فإنه يعود فيه إلى أصله. هذه مهمة جدا، فلا تظن أنه يبدل هذا اللفظ سواء وقف أو وصل، لا، لا يبدله إلا إذا وصل، وأما إذا وقف فإنه يعود فيه إلى أصله. انتبهوا لهذا فإنه مهم جدا. وقالوا في الأحزاب في النبي مع بيوت النبي لياء شدد مبدلا. أيضا توجيه هذا اللفظ وهو النبي والنبوءة حجة من همز أنه أتى به على الأصل لأنه من النبأ، النبي، فحجة من همز أنه أتى به على الأصل من النبأ الذي هو الخبر، لأن النبي مخبر عن الله جل وعلا. أي منبئ عن الله جل وعلا، مخبر أي منبئ عن الله جل وعلا، أي مخبر بالوحي الذي أوحى الله جل وعلا به إليه. فأصله بالهمز ما دام أنه من أنبأ ومن النبأ فأتى به الهمز على الأصل، النبي على الأصل. وأيضا فإن وقوع اسم الإخبار عن الرسول يقول قال وليس هو من النباوة التي هي الرفعة، وليس هو من النباوة التي هي الرفعة، بل هو من إخبار كما ذكر. فما من ترك الهمزة فإنه أجره على التخفيف لكثرة دور استعماله، غالبا ترك الهمز تخفيفا، الإسكان تخفيفا. باب ترك الهمز، شوف عنده باب حمزة وهشام في ترك، يقول لك تخفيفا تخفيفا تخفيفا تخفيفا. فترك الهمز إذا ترك من باب التخفيف، فمن ترك الهمزة فإنه أجره على التخفيف للنبي لكثرة دوره واستعماله. فأبدل من الهمزة حرفا من جنس ما قبلها النبي، إنصات النبي إذا كان مضموم النبوة فيبدلها واوا من جنس حركة ما قبلها، وأدغم ما قبلها في المبدل النبي، النبي ابدله ياء ثم أدغمه في الياء التي بعدها النبيين فحينما أبدل حرف العلة من جنس حركة ما قبلها أدغمها فيها فإذن فهذا علة من قرأ بالهمز قلنا على الأصل أو من قرأ بإبدالها على التخفيف وهما كلتاهما لغتان صحيحتان كما في القراءة. قوله وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزأ وكفؤا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقف ثم موصلا. له الصابئين وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ ونعلم أن الخاء لجميع القراء ما عدا نافع فالخاء رمز لجميع القراء ما عدا نافع فمشاورهم بقراء بالخاء وهم القراء السبعة قرأوا بهمزة مكسوة بعد الياء بعد الباء في لفظ الصابئين وفي الصابئين الهمز والصابئون سواء الصابئين أو الصابئون اقرأها بالهمز لغير نافع وهذا معنى قوله خذ. فالقراء السبعة ما عدا نافع قرأوا بهمزة مكسورة بعد الباء في لفظ الصابئين في البقات والحج وبهمزة مضومة الصابون في العقود وقرأ نافع بترك الهمز في اللهوين مع ضم الباء في الصابون وقرأ نافع بترك الهمز في اللهوين مع ضم الباء في الصابون. إذن القراء جميعا قرأوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى نافع قرأ والصابين قرأوا والصابئون قرأ نافع والصابون هكذا بهذا اللفظ الصابئون هم قرأوا قرأ نافع والصابون فهو ترك الهمزة سواء كان له مكسورا بالياء أو كان بالواو فقد ترك الهمزة منهم وهم همزوا فيما كان منصوبا أو مجرورا وفيما كان مرفوعا ثم قال وهزأ. طيب ننظر توجيه هذه القراءة أيضا في لفظ الصابين الصابون فقرأ نافع بغير همزة وهمزه الباقون فمن همز الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين أو الصابئون جعله من صبأ الرجل عن دينه في دينه صبأ الرجل في دينه إذا خرج منه وتركه في الجاهلية يقولون صبأ فلان ما ترك دينه دينهم دينه الذي كان عليه فهو مأخوذ من صبأ بمعنى إذا خرج وترك دينه ومنه قولهم صبأ ناب الصبي إذا طلع تقول العرب صبأ ناب الصبي إذا طلع إذا خرج نابه سنه يعني صبأ ناب الصبي إذا طلع سنه وصبأت النجوم إذا ظهرت وصبأت النجوم إذا ظهرت فكما يقول العرب الصابئ أي التارك لدينه الخارج منه فلام الفعل همزة صبأ فلام الفعل صبأ همزة فلام الفعل همزة صبأ نعم فلام الفعل همزة فكذلك يجب أن تكون في الصابئين ما دام أنها مو في الفعل همزة فكذلك فيما كان في جمع منه أو مفرده فهذا توجيه من قرأ من قال من قرأ بالهمز صابئين أو صابئون. وأما من لم يهمز فهو على أحد وجهين، إما أن يكون خفف الهمزة على البدل دائما، إذا لجأوا الهمزة قالوا ما بتخفيف تخفيفا، إذا غيروها تخفيفا أبدلوها تخفيفا، فكل ما يطرع على الهمز مما يغيرها يدخل في باب التخفيف. فأما من لم يهمز فهو على أحد وجهين، إما أن يكون خفف الهمزة على البدل فأبدل منها ياء مضمومة صابي صابي صابيون صابين صابيون، أو واو مضمومة في الرفع صابون، فلما انضمت الياء إلى الواو صابيون صابيون ألقى حركة ألقى الحركة على الياء استفقاضا للضم على حرف علة، فاجتمع حرفان ساكنان فحذف الأول منهما لالتقاء الساكنين، فقال الصابين أو الصابون. فالشاهد في من لم يهمز تخفيفا، تبقى قضية المسائل اللغوية لماذا خففت ما بالصرف، لكن في جواب سريع خفيف تخفيفا. لماذا خففت في مسائل الصرف هناك يمكنك أن تراجعها، كما قال الصابون أقصها الصابيون، نقطة حركة لمزة إلى ما قبلها ثم سكنت ثم حذفت أحد الحرفين وهكذا. فالشاهد فنقول جوابا سريعا، من همز كما قلنا جعله من صبع، وأصله الأصل أصل، ومن حذف تخفيفا، هذا ما يقال فيها. ثم قال وفي الصابئين همز، ثم قال وهزءا وكفئا في السواكن فصلا وضم لباقيهم، وحمزة وقفه بواو واقفا ثم موصلا. هذا اللفظ في قوله هزءا وكفئا وخواتها قرأ حمزة بإسكان الزاي في لفظه هز، وهزءا وكفئا هز وكفئا وهزءا وكفئا في السواكن في الصلة هز كف بإسكان الزاي وإسكان الفاء، إذا بقي الهمز على أصله هزءا كفئا، وسيأتي التخفيف. كيف وقع هذا اللفظ في القرآن الكريم هزءا وكفئا وبإسكان الفاء كفئا في سورة الإخلاص، وقرأ الباقون بضم الزاي والفاء هزءا وكفئا؟ فإذا وقف حمزة طبعا إلا كما سينص عن حفص، فإذا وقف حمزة أبدأ الهمزة واوا هزوا وكفوا، وله نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها الزاي أو الفاء كما تقدم باب وقف حمزة هشام هزا وكفا. وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل كما تقدم معنا في قواعد حمزة، وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل هزا كفا. حركنا حرف الساكن بحركة الهمزة وحذفناه، وهذا معنى قول الناظم هناك في باب الخمسة هشام وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. فقلنا هزا وقلنا كفى من باب وقف حمزة هناك. لكن هنا يفهم منه إسكان الزاي مع الهمز هزاء وكفاء. وأما النقل فكما قلنا يؤخذ من بيت آخر تقدم في باب وقف حمزة وهشام في جواز نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتحريك الساكن بحركتها وحذفها، تقول هزاء وتقول كفاء، وكلاهما جائز لحمزة في هذا الباب. ثم قال وضم لباقيهم، وضم لباقيهم هزاء كفاء وحفص واقفا، وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. فبين هنا أن حفص يبدل الهمزة واوا وقفا ووصلا هزوا وكفوا. وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا، حفص مبدل لهذا الهمز واوا واقفا أو واصلا، فحفص يبدل هذا الهمز سواء وصله أو وقف عليه فإنه يبدله واوا هزوا وكفوا. وهذا معنى قول الظالم والناظم وحمزة وقفه بواو وحفص عطف عليه، وحفص واقفا أي بواو ثم موصلا أي بواو كذلك. فإذا هذه مذاهب القراء في هذا اللفظ في قوله وهزءا وكفا في السواكن في الصلة وضم لباقهم وحمزة وقفه بواو واقفا ثم موصلا. توجيه هذه القراءة قوله قرأ حمزة بإسكان الزاي والفاء وضمها الباقون وكلهم همز إلا حفص، فإنه أبدل بالهمزة واوا على أصل التخفيف لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة، فكما لاحظت فما جرى على الهمز تخفيفا، فكل ما يجري على الهمز من أنواع التغيير من باب التخفيف تخفيفه. فمن ضم الهمزة والفاء أتى بهما على الأصل هزؤا وكفؤا، ومن أسكنهما فعلى الاستخفاف، وهي لغة للعرب، وهي لغة العربي هزؤا وكفؤا، ومن أسكن فعلى الاستخفاف وهي لغة للعربي. حكى الأخمش عن عيسى بن عمر أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم ففيه لغتان التثقيل والتخفيف نحو اليسر والعسر، العسر واليسر، العسر واليسر، والهزء. فقال هذه قاعدة أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم فيه لغتان التثقيل والتخفيف، التثقيل المراد بالتثقيل هو الضم، فهم يقولون يعبرون عن الضم بالثقل، فيقولون أثقل الحركات هو الضم. فانظر إلى قولي هنا في لغتان التثقيل والتخفيف، التخفيف هو الإسكان والتثقيل هو الضم، فيقصد بالتثقيل هنا الضم وبالتخفيف الإسكان. فقال تقول العرب اليسر واليسر، قالت بجعفر كما تعلمون في العسر واليسر إن شاء الله من يصير طيبة، أو حتى في الدرة موجود الكلام هذا. فاليسر واليسر والعسر والعسر والهزء والهزء، قال هذا جرى في لغتي العرب. إذن منذ هذه القاعدة أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم فيه لغتان عند العربي. وقد مثل ضرب ذلك أمثلة بقوله العسر واليسر والهزء محل الشاهد هنا ويلحق به الكفء كذلك. الكفء والكفء إذن هذه لغة العربي في هذا. قال النظم بعد هذا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دنا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. فقرأ ابن كثير وما الله بغافل عما تعملون الذي بعده أفتطمعون وهذا معنى قوله هنا بعد ذكر لفظ النبي والنبوة فأقرب لفظ لهما وما الله بغافل عما تعملون الذي بعده أفتطمعون أن يؤمن لكم وبالغيب عما تعملون هنا. فالنظم دقيق في عبارته رحمه الله قال هنا أي بعد ذكر لفظ النبي ونبوته وأطلقه الأشكل وغيبك في الثاني أي في الموضع الثاني قرأه مروز له إلى صفوه دلا وقرأ غيره أي غير بكثير بالخطاب وعلم مراده هذا الموضع من قوله هنا أي في المكان القريب من لفظ هزؤاً وعلم أن اللفظ المراد هنا بقول هنا أي القريب من لفظ هزؤاً وقال نافع وشعبة وابن كثير وما الله بغافل عما تعملون الذي في حزب أفتطمعون أولئك وهذا من قوله وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا إلى نافع صفوه شعبة دلا ابن كثير وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا قرأ هؤلاء الثلاثة بالغيب في الموضع الثاني. إذن الباقون يقرؤون بالخطاب في الموضع الأول وفي الموضع الثاني فالمسكوت عنهم يقرؤون بالخطاب لأن ضد الغيبة الخطاب. في الموضع الثاني قوله وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا في حزب أفتطمعون وقرأ غير المذكورين في النظم بالغيبة في الأول وفي الثاني. توجيه هذه القراءة وما الله بغافل عما تعملون الموضع الأول الغيب عما تعملون هنا دنا موضع الأول هذا فقرأه ابن كثير بالياء رده على قوله تعالى وما كادوا يفعلون فإذا قول الله بالحق قول الله رحمه الله تعالى وبالغيب عما تعملون هنا دنا قراءة ابن كثير بالغيب وآخر بالخطاب. فقوله وما الله بغافل عما تعملون قرأه ابن كثير بالياء رده على قوله وما كادوا يفعلون قبله ورده أيضا على ما بعده في قوله وقد كان فريق منهم وقد كان فيناسب الياء هنا الغيبة وما الله بغافل عما يعملون وما كادوا يفعلون وقولوا يحرفون فهذا ناسب قراءة ابن كثير لما قبلها وما بعدها من حيث القراءة بالغيبة فكما قال قرأ ابن كثير بالياء رده على قوله تعالى وما كادوا يفعلون ورده أيضا على ما بعده في قوله وقد كان فريق منهم وقوله يحرفون وهم يعلمون، فهذا كله بالغيبة فناسب أن يقرأ كذلك. فهذا قراءة من قرأ بالياء. ثم قال: وأما من قرأ بالخطاب فقد رده على الخطاب الذي قبله في قوله: ويريكم آياته ثم قست قلوبكم. فالخطاب الذي قبله رده إليه، فجرى آخر الكلام على أوله بخطاب كله اليهود: والله بغافل عما تعملون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ويريكم آياته. فإذا ناسب في الخطاب إذن الغيبة رده على ما قبلها وما بعدها، والخطاب أيضا هناك ما يناسبه، فما دام السياق فيه مناسبة الغيبة رده عليه. ومن السياق ما يناسب الخطاب في قراءة من قرأ بالخطاب فرده عليه، فإذا كلتا القراءتين له لكل منهما ما يناسبها من في السياق كما ذكر في الأمثلة. ثم قال: خطيئة التوحيد عن غير نافع. خطيئة التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب وشائعة خللا. فقرأ سرعته إلا نافعا وحاطت به خطيئته. خطي التوحيد عن غير نافع، قرأ سبع دلالة فقرأه وحط به خطيئته بالتوحيد، أي بإفراد، كما قال ناظم: خطيئة التوحيد، أي يقرأها بالإفراد بالتوحيد عن غير نافع. إذا النافع يقرأ بالجمع خطيئاته، وحاطت به خطيئاته، فنافع قرأها بالجمع، وباقي القراء كما قال ناظم قرأها بالإفراد وحاطت به خطيئته، فتكون قراءة نافع بالجمع، أي بزيادة ألف بعد الهمزة. توجيه هذه القراءة: قول نافع قال خطيئة التوحيد عن غير نافع، قال نافع قرأ وحاطت به خطيئته، ونافع قرأ وحاطت به خطيئاته، فقرأ نافع بالجمع حمله على معنى الإحاطة وأحاطت به خطيئاته. والإحاطة إنما تكون بكثرة المحيط، أحاطت، فحمله على معنى الكبائر والشرك، فقوله وأحاطت به خطيئاته حمله على معنى قوله الإحاطة إنما تكون بكثرة، وأحاطت خطيئاته، تكون بكثرة المحيط كما قال، فحمله على معنى الكبائر أو السيئة. فالمعنى: بلى من كسب شركا وأحاطت به كبائره، وأحاطت به كبائره فأحبطت أعماله، وأحاطت به كبائره، فناسب الجمع هنا خطيئاته بمعنى كبائره، فما دام أنها بمعنى جمع فيناسب أن تكون خطيئاته كبائره. فهذا توجيه قراءة نافع في قوله وحاطت به خطيئاته أي كبائره، فناسب الجمع على المعنى، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقرأ الباقون بالتوحيد وحاطت به خطيئته على التوحيد على الإفراد، تأويل على تأويل أن خطيئة بمعنى الشرك، فوحده على هذا المعنى، على تأويل أن خطيئة بمعنى الشرك أحاط به شركه، فوحد على هذا المعنى. وتكون السيئة الذنوب، وهي بمعنى السيئات، ويجوز أن يكون تكون خطيئة في معنى الجمع، لكن وحدت كما وحدت السيئة. فالشاهد أن من وحد جعل المعنى الشرك وأحاط به شركه الجمع وحاطت به كبائره. فإذا توجيه من قرأ بالجمع حمله على اللفظ على المعنى، ومن وحد جعله خطيئة بمعنى الشرك مفردا فحاطت به خطيئته أي حاط به شركه. هذا معنى قوله قول الناظم خطيئة التوحيد عن غير نافع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا ونرزقنا تلاوته وأنا آنا ليوطاف النهر على الوجه ليرضي عنا ويجعله شافع لنا يوم القيامة ويجعله أنسنا في وحشتنا في قبرنا ويعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.